كان عن الناس والتحلي بالأخلاق الحسنة، ومداره نية متعلمة على أربعة أمور. جمع الناظم في قوله وتقصد أربعة قبل ابتداء تعلم لكي تفوز بالهدى، أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. وإذا تجمع الشيخ حسين في قوله ونية لأن رفع الجهل عم عن نفسه وغيره من النسم، وبعده تحسين العلوم من ضيائها ونميزه. لأن العلم صلاة القلب، كما أن الصلاة التي هي عبادة الظاهر لا تصلح إلا بطهارة الظاهر، فكذلك العلم الذي هو صلاة القلب لا يحصل ولا يحصل إلا بصلاح القلب وطهارة القلب. وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد، فقد قال الهلالي وقطع بدار تمع العلائق وادفع بجنة العلى بجنة اتقى العوائق. العلائق العوارض الداخلية القلبية، والعوائق الخارجية، ولها ثالث ولهما ثالث وهو العوائق. وقد جمع ثالث الشيخ صالح حسين حفظه الله في قوله اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم ان كنت ذا طلب. المقصود بهجر العوائد ترك ما جرت به عادة الناس والدهم مما يعني قد يشغل عنه، ويرضى باليسير من القوت، لان كثره القوت كثره الاكل جالبه للذاله والكسل والفتور وقصور الدهن، ويصبر على ضيق العيش، فلا يشتغل عن العلم إلا بما يحتاج إليه. Yeah. قالوا هل الزواج عائق عن العلم؟ فأجمعوا كلهم على هذا الجواب، أنه في أول أيام قد ينقص شيء من تحصيله، إلا أنه بعد ذلك يتضاعف 5 أضعاف. في اليوم يكون 5 أضعاف مثلاً سابقة. حتى لو كان يجلس يومه كله في المسجد، مسألة صفاء الذهن واجتماع الهم والإقبال هذه تؤثر كثيرا. ولو لم يكن فيها إلا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. وأما بعض الآثار عن السلف، بعض ما ورد عنهم، فالميزان هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قال بعض السلف لأصحابه تزوجت؟ قال لا. قال ما تدري ما أنت فيه من العافية، لأن كان فيه مشكلة في البيت أو شيء. وقد قال بعضهم يعني من تزوج فقد ركي البحر، فإن ولد له فقد كسر به، هكذا قال. لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأشياء. ومن كان عنده شك في هذا فلينتظر حتى يتزوج ويجيبه الحال للقال. وقد قال الإمام أحمد لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، وقال لا يتزوج باسمه كان قد تم أمره، يعني باسم الحافي كان قد تم أمره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض أصحابه تزوج فإن خير عن الأمة أكثرها نساء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر قال من طاووس أظنه قال لبعض أصحابه لتنكحن، هو طاووس أو غيره ما أذكر الآن، قال لتنكحن أو لأقوين لك ما قال عمر لأبي الزوائد، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وليس الحل في ترك الزواج، الحل في أن يتزوج من تعينه، هذا هو الحل. نعم يعني هو يختلف، الأصل أن لا يؤخر، لكن يختلف كما ذكر الشيخ العصيمي في محاضراته هم طالب العلم، قال إذا كان لا يجد رغبة فيه وليس هم الزواج شاغيا له ما يشغله فلا بس، لكن إذا كان يشغله هم الزواج فلا يؤخر. لا لن يشغله إن شاء الله، لن يجد من وراء الزواج إلا الخير. نعم. أسأل الله يسر لكم الخير. كم يجد طالب، هذا واحد من طلبة العلم كان يقول، كم يجد طالب العلم من الأنس لما يجد صاحبا يعني همه كهم يجلس ويدارسه ويعني يشجع على طلب العلم، كيف إذا كانت الزوجة كذلك؟ لا شك أن هذا سيجد فيه تمام الموافقة. الحمد لله. يقول الأحسن أن يكون كذلك. وقد علق الشيخ عبد الفوزان في شرحه تعليق جميل على هذا، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة له كتاب اسمه علماء العزاب، والشيخ أبو بكر أبو زيد له كلام وكتاب في هذه المسألة، يعني رد به على من يفضل العزوبة. وكثيرا ما يسأل طالب الأهم المال، وأنه الآن يعني يستغني عن كثير من الأمور، لكن بعد الزواج سيحتاج. لكن لا، هذا تخيل يتخيله، يكفيك قوله تعالى إن يكونوا فقراء يريهم الله من فضله، بل قال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، من أراد أن يصير غنيا فيتزوج هكذا. وجرت العادة بأن يلطف الله بالمتزوج فيكون حاله من حيث المال بعد الزواج خيرا من حاله قبل ذلك. وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية آثارا كثيرة في هذا، تقرب بها العين إن شاء الله ترجع إليه إن شاء الله. نعم تعنيك إن شاء الله تخصك لا إن شاء الله. ممكن بعد ساعة ساعتين نرجع إلى نفس المسألة ونفتح واحد حتى يذهب النعاس. إياكم جزاكم أحسن، كما ينقال المريض طبيب حاذق الناصح. قال ابن المعتز المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء، لكن المطلوب أن يكون هذا في حدود الشرع ولا يخرج عنه إلى كما يفعله بعض الناس إلى تقبيل أكتاف وينحنى عند السلام ونحو ذلك. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال إبراهيم النخعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. الأدب مع العلماء ثمرته في انشراح الصدر عاجلة، يعني الذي يريد أن ينشرح صدره فليتأدب مع عالم يجد هذا مباشرة في انشراح صدره وفي نشاطه وهمته. سبحان الله، كأنه من عاجل ثمرة من عاجل ثواب الحسنة. أتصفحوا، أضغم التاء في الصاد، الصفح مثل المدثر المزمل. نعم. وقد قال الشعبي أمسك ابن عباس بركاب زيد ثابت فقال زيد يعني أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هكذا نصنع بالعلماء. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وابن عبد البر في جامع بيان علم فضله، وفي سنده انقطاع كما قال الشيخ عبد الفوزان في شرحه، لكن فيه آداب عالية وهو جميل الألفاظ حسن المعاني. حتى قائد مجمعة فيه لقد جمع في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة تخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، وأن تشير عنده بيدك، ولا تميزن بعينك غيره في المجموع، ولا تميزن بعينك غيره، يعني ما تعمد بعينك إلى غيره، ولا تقول قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، تسارر رغمة الراء في الراء مثل ولا يضار كاتب ولا شهيد. وذلك اختلف المفسرون، قالوا هل أصلها يضارر أو يضارر بسبب الإدغام. ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسب، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو عليك كالنخلة التي تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يرد غيبته إذا سمع. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا في أخيه، ما ظنك بشيخه؟ قالوا أن يرد غيبته إذا سمعها، أي إن عجز فارق المجلس فلا يدخل عليه بغير إذن، فإذا كان معه غيره قدم الأفضل والأسل، وأن يدخل كامل الهيبة. نعم، أن لا يدخل عليه بغير إذن، ظهر أنه كان إذا كان في مجلس خاص كمنزله أو مجلسه مثلا غرفة له في المسجد. قالوا إذا كان معه غيره قدم الأفضل والأحسن، وأن يدخل كامل الهيبة. نعم، وفي تذكرة سامة متكلم كامل الهيئة، أي الصورة، فارغ القلب من الشوار. نعم، ليس ثمة ما يحول بينه وبين إقباله على شيخه، واستدل العلماء على هذا الأدب بحديث عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. الحديث قالوا: يسلم على الحاضرين بصوت يسمعه، ولو كانوا في مجلسين يسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم، ولو كانوا في مجلس علم في الحديث أن النبي في حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، فإذا شرع السلام على من يقرأ القرآن، فالسلام على من كان في مجلس علم باب أولى، يعني من إذا شرع على من يقرأ القرآن فلأن يشرع على من هو في مجلس علم باب أولى، فإذا دخل يقول السلام عليك بصوت يعني حسن. قال: ويسلم على الحاضرين بصوت يمس شيخا في يد القرآن، فذلك يسلم إذا انصرف. نعم، إذا انصرف يسلم، إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم، لا يتخطى رقاب الناس لما فيه من أذية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت. فكذلك هنا في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. لأن الحق لهم، أو يعلم من حالهم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. نعم، كان يكون هو القارئ مثلا فيقدمونه حتى يجلس قريبا من الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ولكن تفسح هو وتوسع. وفي رواية وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. لما فيه من استدبار بعض الوجوه والحيلولة بين بعض الطلبة وبين رؤية الشيخ. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة هو حديث ضعيف. قال ولا بين الصاحبين إلا بإذن الله. نعم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وإذا فسح له قعد. لكن إذا قعد يضم نفسه لا يتربع لئلا يضيق على الجالسين مع مجيئه متأخرة. ولو يحرص على القرب من الفساد ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة على شر الفضيح لا يرتفع في المجلس على أفضل منه. نعم وينبغي أن لا يثر بقربه من الشيخ أحدا, يعني لا إثارة في القرب كما يقولون, إلا من هو أولى لسن أو علم. قال وإتأثر مع الفقير وحاضر المجلس فإن تأثره معه تأثره مع الأستاذ واحترام المجلس. نعم الصحبة في طلب العلم لهم حق, الأصحاب لهم حق من ذلك توسيع المجلس القادم والاحترام كف الأذى. أحسنت. وقد سأل بعضهم البقائي أن يقرأ عليه فأذن فجلس متربعا فامتنع البقائي من إقرائه وقال أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. نعم نعم كثير من هذه الآداب يكون فيها تغير في الأعراف ويكون قد يكون يوجد سبب خاص يعني من أجل ذلك, يعني ظهر من حاله أنه يترفع مثلا وليس الحكم مناطا بنفس التربع مثلا. صحيح صحيح. الشيخ العصيمي سئل عن هذا في مجلس, سئل عن هذا الأثر عن البقائي فقال قد يكون يعني اتكى على حد جانبيه, قد يكون هكذا لأن يعني فسه حديث لا أكل متكئة مما فسر به متربعة ومما فسر به أن يميل إلى أحد شقيه هو ظاهر اللف في اللغة, لكن قد يكون هذا مع التربع في الأثر هذا. نعم صحيح صحيح. فكثير من هذه الأدب مرجعها إلى الأرض. قال ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة. نعم لا يضحك, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم, ضحكه تبسم وربما أبدان واجدك جل النظمة. ولا يكثر كلام بلا حاجة, فليقول خيرا أو ليصمت. قال ولا يعبث بيده ولا غيره ولا يلتفت بلا حاجة فليخبر على الأستاذ موصفا إليه. نعم لا يلتفت يمينا أو شمالا أو إلى الخلف بلا حاجة بل يخبر على الأستاذ موصفا إليه. وينبغي أن يحرص على أن يسمع من العالم لا على أن يقول, وانتباه المتعلم وإقباله له أثر كبير في نشاط العالم. وقيل نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وفي الأثر عن مسعود رضي الله عنه قال حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع. نعم الخال عطاء بن أبي رباح: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وقال بعضهم: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. فينبغي أن لا يسبق، يعني يسأل الشيخ عن سؤال فيسبق هو بالجواب، يسأل العالم عن سؤال فيسبق هو بالجواب. لأن مثل هذه الحال لا يؤمن معها غلط. الآن سيذكر آدابا تتعلق بالسؤال. قال: ولا يسأله عن شيء في غير موضع إلا أن يعلم من حاله أنه لا يقرأ، ولا يريح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. نعم، من أجل أن يبسط الجواب وينطق بالفائدة. من رق وجهه خجلا فلم يسأل عما يشكل عليه رق علمه، هكذا الأثر في أكثر المصادر، رق علمه بدل عمله، وهو ثابت عن الشعبي والنخعي، أي قول: من رق وجهه رق علمه. وهذه أداة في السؤال مهمة، وقد قيل: اسأل سؤال جاهل وافهم فهم عاقل. وكان الشيخ محمد سالم عدود يقول لطلابه: جئتكم بنصف العلم ونصفه عندكم، عندكم حسن السؤال، وعندي أن أقول فيما لا أدري لا أدري. يعني يترتب على ذلك، على قولي نعم فيما لم يفهمه، يترتب على قولي نعم فهمته فيما لم يفهمه الكذب وفوت الفهم. قال لئلا يكذب هذا الأول ويفوته الفهم. نعم. قال: ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استيقاقه حصل له مصالح عاجلة. نعم، ما يعني قوله لم أفهم لما لم يفهمه، تترتب عليه مصالح عاجلة وآجلة. ما العاجلة؟ قال: فمن العاجلة حفظ المسألة، هذه الأولى، حفظ المسألة. إذا قال لم أفهم فيما لم يفهم، من مصالح العاجلة أن يحفظ المسألة. نعم. وسلامته من كذب ونفاق في إقراره فهم ما لم يكن فهمه منها. نعم، هذه الثانية. ومنها سوق الأستاذ وعدم نفاقه. نعم، هذه الثالثة. كذلك يرتفع قدره عند معلمه، وهذه رابعة. نعم. وأما المصالح الآجلة، قال: ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما. نعم، هذه الأولى. واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية، هذه الثانية. قال: وعن خليل بن أحمد منزلة الجهل بين الحياة والأنفة، الأنفة التكبر. قال: وينبغي إذا سمع الأستاذ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لا إصغاها من لا يحفظها. نعم، كما سبق عن عطاء أنه قال: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وحتى لو سأله العالم وقال، أراد العالم مثلا أن يذكر قصة أو يذكر خبرا، فسأل قال: هل تعرف هذا؟ وهو يعرف، أي ليس من المناسب أن يقول نعم أعرف، وليس من المناسب أن يقول لا أعرف، لأنه يعرف فلا يكذب. إذا ماذا يقول؟ يقول مثلا: هو منك أصح، لو ذكرتني به أنا أحتاج أن أسمعه منك، أو نحو هذا، أو أطلب فيه العلوم مثلا، أو نحو هذه العبارات الطيبة. قال: هذه أربعة آداب نفيسة، وهي جديرة بأن تتحول إلى واقع عملي ملموس، ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال: قال: حق على طلبة العلم والرواية من العلم. نعم، هذا الأدب الأول، أن يبلغ غاية جهده في استكثار من العلم. والصبر على كل عارض دون طلبه، هذا الثاني. وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا. نعم، هذا الرابع. هو الكلام أصلا كان في القرآن، السياق قبل ذلك في القرآن. قال: حق على طلبة العلم يبلغ غاية جهدهم في استكثار من علمه، أي القرآن، من علم القرآن، هكذا قال. ثم إلى أن قال: وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، أي علم القرآن. قال: والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. نعم. قالوا: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم الغدان. نعم، الأسحار لأنه وقت صفاء الذهن. وأذكر واحد من طلبة العلم كان يستيقظ في وقت السحر ويحفظ زاد المستقنع، وكان يجد صعوبة شديدة فيه، فنظم بيتين في هذا. يقول: إذا ما الزاد أورثك الخبالة، وصرت بحفظه تشكو الملالة، فدعه عنك والتمس الدلالة، وقل يا مرحبا نهج الكسالة. فكان يستيقظ في وقت السحر ويحفظه. لكن قد يقول قائل: الأولى في وقت النزول الإلهي أن يشتغل بما يحبه الله من عباده، وبأسحارهم يستغفرون، يشتغل بالدعاء والاستغفار، والحمد لله إن لك في النهار سبحا طويلة للحفظ والمراجعة، من بعد الفجر عنده النهار كله. هذا الوقت يعني وقت النزول الإلهي، يستغله في ما هو أفضل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. القاعدة في هذا أنه كل مكان يساعد على خلو القلب فالحفظ فيه محمود، والعكس بالعكس، كل مكان يشغل القلب فالأولى الحفظ في غيره. وقت الجوع أنفع من وقت الشبع، البطنة تذيب الفطنة. لكن ما يكون شديد الجوع فإن هذا أيضا يشغله، يعني الوقت الذي لا يكون فيه ممتلئا، وما يبغى يكون ممتلئا أصلا، لكن الوقت الذي لا يكون مثلا بعد وجبة، بل يكون مثلا في وقت عصر المغرب مثلا، يكون بعيدا عن الأكل. يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. قال: ومن أدابه الحلم والأنام، وأن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. نعم، من أدابه الحلم والأناه، الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، والأناه التأني والترفق في الأمور وترك العجلة، وأن تكون همته عالية. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وأن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. وقد قال المتنبي: عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنامي، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ماله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، لأن للتأخير يا فائدة. نعم، بل يبادر إلى الخير، وإما يعين على ذلك أن يكون عنده كناس يكتب فيه الفوائد التي تمر به. لا بد للطالب من كناس يكتب فيه قائمة وماشي. نعم، لا يحمل نفسه ما لا تطيق، مخافة الملل. من رام العلم جملة لاب عنه جملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لأن الدرس إذا فات صعب تعويضه، أما درس اليوم الثاني فهو درس جديد، درس آخر غير درس اليوم. قالوا: إذا وجده نائما لا يستخدم عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والأحسن الصبر كما كان السلف يفعلون. وكما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت، كان يجلس عند أتاة بابه حتى يخرج. نعم، وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصبحوا سادة. وقال الخطاب بعده: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. من أولئك الذين تعلموا في كبر سنهم ممن بعد الصحابة؟ القفال. أحسنت، القفال وأيضا النووي. نعم، من كانت أنا في سن 19. نعم نعم، أحسنت أحسنت. الشيخ مقبل. نعم، قيل عن ابن حزم. أحسنت، وأحسنت أيضا إذا صدرت في قيل. نعم، وقيل أيضا كسائي. كل هؤلاء صاروا علماء. قال: ويعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحا متقنا. نعم، لأن ما حفظ خطأ يصعب تحت تصويبه. قال: ويكرره مرات. نعم، هذا الطريق إلى إتقان المحفوظ، لا طريق إلا هذا، تكرار الكثير. حتى لا يضيع محفوظه. وكم من الأوقات أضيعت في استحضار محفوظ قد نسي. يعني قد تجد طالب العلم يجتهد في الحفظ، فإذا أتم الحفظ بأن انتهى من البيت الأخير ترك المثل، فذهب المثل وضاع هذا الوقت الكثير الذي بذله في الحفظ. ولو أنه استمر شهرين مثلا يعيد هذا المتن كل يوم، إذا كان المتن مثلا في يقع في 100 بيت، فالعادة أن 20 بيتا تراجع في دقيقة، فهو لا يحتاج إلا إلى 5 دقائق يوميا، ويكون هذا المتن كالكتاب في صدره بعد ذلك. بالأهم فما دونه في الأهمية. وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز هو أول ما يبتدئ به حفظ أو حفظ أو حفظ أول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز هو أهم العلوم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وقال مقيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. كانوا لا يؤدمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. وقد قال وليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا الأوزاعية فرأى فينا حدثا قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وإذا حفظ فلا يشتغل بغيره من العلوم اشتغالا ينسى به ما حفظه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وفي رواية تفلتا. وما أكثر ما جاء من الوعيد في كلام السلف في من نسي القرآن، كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. قال تعالى كونوا ربانيين. قال البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. كتب قر، وما حفظ فر. فيدون ويكتب. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. من الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طارقة ويروى وتتركها، لكن لا يستقيم وزن بهذا. يعلق عليها ما سمعه من الشيخ. وقد قالوا: لا يضيء الكتاب حتى يظلم. ما معنى لا يضيء حتى يظلم؟ نعم أحسنت. هو بإضاءة الاستفادة، لا يضيء الكتاب لا تستفيد منه حتى يظلم، حتى تملأه بالحواشي والتعليقات، بعد ذلك يضيء يحصل أن تستنير به وتستفيد. قال المبارك: أول منفعة العلم أن يفيد الطلبة بعضهم بعضا. ولاحظ أن الكلام هنا ينبغي أن يرشد رفقته، الكلام على طالب العلم، كلام في أداب المتعلم. وقد قال النووي: مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. وقال ابن عباس: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرض، اشتغلت بمذاكرة أبي زرعة عن نوافلي. وكما قال: عليكم السلام. ثمرت ذلك قال الإمام النووي: اثر ما تقدم، وإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت نقيته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف حققا كل ما يذكره ومبينا في نقله واستنباطه. نعم، يقول يعني ماذا يريد الإمام النووي أن يقول هنا؟ يريد أن يقول: من اشتغل من امتثل ما ذكرته من الآداب المتعلقة بنفسه وشيخه ودرسه وزملائه، من امتثل ذلك وتحقق به صار مؤهلا لنفع الأمة، وتكامت أهليته، تضلع بالعلوم الشرعية، واشتهرت فضيلته بأن يعني تربى على الشيوخ، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما ذكر ما يذكره. نعم. قال المتحري أن يطرح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات التي كانت الأدلة والأدلة الواهية، مستوعبا عظمها بذلك، بل غير مبني شيء من حصول منبها مع ذا القواعد، وبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويقتدر على القوامر وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من ويرتفع عن الجمود عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بدائمة المجتهدين او مخالفهم ان وفق الله وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي. قال رحمه الله: آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل منهما ان لا يقل بوظيفته لحروف مرض خفيف ونحوه بما يمكن معه الاشتغال، وان لا يسال احد التعنت وتعجيزا، فالسائل التعنت وتعجيزا لا يستحق جوابه. نعم سكوته جواب عنه. يقول الشاعر: اذا كنت ذا علم وما راك جاهل فاعرض، في ترك الجواب جوابه، وان لا يسال احدا تعنتا وتعجيزا. كان يسال العالم بقصد تصنيفه مثلا: ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان ونحو ذلك. قال: وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة. نعم، لكن إذا اعتنى بشرائها واستعارتها فلا يكون هذا آخر الأمر، بل ينبغي أن يقرأها وأن يدرس ما فيها ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ. وقد قال بعضهم في هذا: أما لو أعي كل ما أسمعه. يشكو من أنه يعني يجمع الكتب ولا يقرأ ولا يفهم ولا يحفظ. يقول: أما لو أعي كل ما أسمعه وأحفظ من ذاك ما أجمعه، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المصقع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزعه، فلا أنا أحفظ ما قد جمعته ولا أنا من جمعه أشبع، وأحضر بالعي في مجلس وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في دهره هكذا ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وقد قال الإمام الشافعي: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال الإمام ابن حزم لما أحرقوا كتبه: فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم دون ما ترجون الله من ستري. نعم، واليوم الحمد لله بعد وجود التصوير تيسع طرق الوصول إلى كتب كثيرة، وبعد هذا بعد أن وجد التصوير والطباعة، ثم الآن بعد وجود هذه الوسائل الحديثة الحمد لله قد يكون واحد عنده الكتاب في مكتبته، ويكون الوصول إلى الفائدة التي يريدها بالجوال أسرع من أن يفتح الكتاب الذي هو بجانبه. الحمد لله رب العالمين. نعم، لا يهتم بمجرد حسن الخط إذا نسخ، بل يأتي بتصحيحه. ولا يقوم الاستعارة مع إمكان تحصيله، فالاستعارة لم يفضل به إلا. نعم، يعني الاستعارة لا يرتضي بها ما امكان التحصيل. لماذا؟ لانها مؤقته عما قريب سيعود الكتاب الى صاحبه، وايضا لا يستطيع ان يكتب في الكتاب. نعم، ولئلا يكون سبب في منعه اعارته، منعه اعاره غيره. يعني اذا مثلا اعار زيدا اليوم وزيد تاخر ما ارجعه الا بعد سنه مثلا، فان هذا سيكون سبب في ان لا يعير احدا. ثم قد هذا الذي ما ارجع العاريه بسرعه قد ينسى هذا الكتاب عنده فيضيع ولا يرده. نعم، لأنه يؤدي إلى تأخير الكتاب عن صاحبه واستعاره. إذا كسل عن تحصيل فائدة منه تأخر الكتاب إلى صاحبه. ولا يمتنع من إعارته غيره. كأن السياق أنه لا يمتنع المستعير من إعارته غيره. لا يمتنع المستعير من إعارته غيره. هذا ظاهر السياق. لكن هل للمستعير أن يعير؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فالشافعية والحنابلة يمنعون، يقول المستعير لا يعير غيره، وغيرهم يجيز. حنفية ومالكية يجيزون. لا يشكر الناس لا يشكر الله. وليحذر من الإفضاء بها. وليحذر من الإفضاء بها عن أربابها. قال رحمه الله: ويستحب شكر المعير لإحسانه. وليحذر من الإفضاء بها عن أربابها. قال الزهري: إياك وغلول الكتب، يعني حبسها عن أصحابها. نعم، وقد نص العلماء على أن المستعير إذا امتنع من رد العارية يتحول غاصبة، يصير غاصبة. قال: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارته، وأشهد في ذلك أشياء كثيرة. نعم، ولبعضهم في هذا: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتاب، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ ولآخر: إذا ما استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى من أن تؤخره ورده مسرعا، إني شغفت به لولا مخافة كتم العلم لم تره. شجرة والعمل ثمرة. وثمرة العلم العمل، وبالله الاستعانة وعليه المتكل لمشهد جمال الدين القاسم رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.